بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. التبين هنا قلنا إن التبين بالمقدمات والبحث والأدلة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن الإذن الذي يوافق ما قاله الله، وهو أنهم لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن الله أراد أثبتهم. إذا كل ذي يبقى المال الكلام جمع بين عفو وبين لما. أم قال لك العفو لأنه صادف الحكم، ولما أذنت لهم لأن المقدمات كانت يجب تستوفى. يبقى الكلام في شكلية الموضوع لا في الإيه، لا في الموضوع. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إيه علشان إيه؟ أم قال لك لأنك حينما أذن رسول الله لبعضهم في التخلف، الإذن ده هم يعني هم مش كانوا حيروحوا، هم ما إيش حيروحوا، أذن أو لم يأذن. فقال له لو ما كنتش أذنت لهم كانوا حينكشفوا، هم مش هيخرجوا معاكم، لكن إذنك ادالهم ستار يسترون به نفاقهم. فلو ما كنتش أذن كان إيه عدم خروجهم، يبقى ايه؟ يبقى فضيحة لمين؟ لنفاقهم. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. الله. الكلام في الإذن من رسول الله بأن يتخلفوا عن الموضوع. طب لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يستأذنك في إيه؟ ما يستأذنكش في القعود يعني، ما دام يؤمن بالله واليوم الآخر ما يصحش، ما دام ربنا قال انفروا خفافا وثقالا ما كانش صح أنه إيه يستأذنك في أنه إيه في أنه يقعد. هنا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يعني لا يستأذنك إيه في الإيه؟ في القعود ولا في إيه؟ أم قال لك الآية هنا بتصعد المسألة عشان توبخ اللي استأذنوا في القعود. أم قال لك ده المسألة أخطر من كده، ده أعلى من كده، مش استئذان في القعود، ده اللي يستأذن في الخروج يبقى ده دليل على انه مش مؤمن. اللي يستأذنك في الخروج يقول لك اخرج معك يا رسول الله في الحرب، نقول له ساعتها تأتي بهذا الاستفهام وتستأذن، يبقى عرض ان يكون الجواب بنعم او لا. ما دام الجواب بنعم او لا يبقى قبل ان تسأل ادرت النفي والاثبات، يبقى النفي يجيب بالك ولا لا؟ أهدي ما تليقش بالمؤمن. بعد ربنا بقول انفروا، تروح وتقول له الذي يقدم معروفا إلى إنسان ما يقولوش أعمل لك المعروف ده ولا ما أعملش. إن استأذنك كده وسألك يبقى منعك، يبقى إيه؟ يبقى منعك. يقول لك إنك أنت لما تعمل المعروف ما تستأذنش فيه إلا لأنك إن استأذنت صار عندك استعداد لأن تتلقى جوابا، يا بالرفض يا بالإيه؟ بالقبول. يبقى الرفض وارد عندك ولا لا؟ يبقى الرفض وارد ايه؟ وارد عندك. رسول صلى الله عليه وسلم حينما يستأذنه هؤلاء يستأذنهم في الخروج يقول له استأذنك في الخروج، طب ده الخروج ربنا امر به، هذا عايز اذن مني؟ يبقى مدام ربنا اذن به وقال يبقى ما يصحش انك انت ايه استأذني. ولذلك الناس بقى اولاد البلد لما يجوا يقولوا ينكتوا على الناس بالبخل ولا بتاع، يقول لك اذا جالك ضيف كده ها وبعدين تقول له يا ولد لابنك دور لنا على الخروف عشان نذبحه للضيوف، منتظر بقى يقولك لا والله لنقضيها بأي حاجة يا شيخ مش عارف ايه بقى. انت تستأذني في ان تكرم او لا تكرم؟ طب ما شوف سيدنا ابراهيم عمل ايه لما جاله الضيف ابراهيم المكرمون، فراغ الى اهله سرا ولا حد شافه، مش قال يا بنت هات السكينة شوف الديوك ايه ولا حد يذبحه كلام

قال لك إن كانت من جانب الخير فتثبيت الله لهم حكمة وإذن الرسول لهم حكمة. طيب وإن كانت من المقابل الشياطين وأنفسهم، تبقى الشياطين وأنفسهم خدموا القضية الإيمانية في أنهم ما يخرجوش، لأنهم لو خرجوا كانوا يعملوا إيه؟ ما زادوكم إلا خبالة. يبقى الاثنين الجانبين اثنين، الشر والإيه والخير. أما الخير فلأن الله ثبته والرسول أذن له. طب والشياطين لما قالوا لهم اقعدوا نقول اهدي خيبة الشيطان برضه. طب ما اقعدوا ديا، ولا بعضهم يقول البعض اقعد، طب ما انت أعنت على مراد الله، يبقى غباء كفري ولا لا؟ يبقى كفر غبي. لو خرجوا فيكم، شوف بقى كلمة لو خرجوا فيكم، عادة خرجوا معكم مش كده ولا لا؟ شوف بقى التعبير القرآني، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم. لا أوضعوا خلالكم، خلال الفرج اللي بين الشيء، وما أوضعوا خلالكم يبقى معهم ولا فيهم؟ يبقى فيهم. يبقى ما تنفعش هنا إلا إيه؟ يبقى لما تيجي لحروف الجر تقول مش حروف الجر ينوب بعضها عن بعض زي ما السطحيين يقولوا، لا ده العدول عن معهم إلى فيه، لأنه يريد تغلغلا منهم للإفساد. التغلل منهم للإفساد يعمل إيه؟ تدخل بين ده وبين ده، يمشوا خلالكم. ولذلك إيه؟ ولا أوضعوا خلالكم، خلالكم يعني في الفرق اللي إيه؟ اللي بينكم. يبقى ده معهم ولا فيهم؟ يبقى فيهم. ساعة ما تسمع كلمة فيهم يعلم أن فيه تغلغل ظرف ومظروف. ولذلك إحنا قلنا هناك في سورة البقرة لأصلبنكم إيه؟ في جذوع النخل، مش كده؟ لأصلبنكم في جذوع النخل. يوم يجي السطحي يقول لأصلبنكم في، في بمعنى على، وحروف الجر تنوب عن بعضها. نقول له لا يا حبيبي، احنا ما نرتضيش الجواب ده. الجواب ده ان راضي انا من اساليب البشر ما يمكنش نقبله في اساليب الله. ليه؟ لان معنى في الظرفين ومعنى على الاستعلاء. تعالى لأصلبنكم على جذوع النخل، هو الاصل كده. فاللي يقول على وفي ومش عارف نقول له لا، ده لأصلبنكم في جذوع النخل، ما تقولش على جذوع النخل، قل لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. الله، تعالى هات عود كبريت حطه في صبعك كده، ان سبته كده هو يبقى على ايه؟ على صبعك. انما هات بقى استك ولف عليه كده قوي قوي، العود الكبريت يعمل ايه؟ يغوص في الاصبع، يبقى مش عليه بل ايه؟ يبقى ده دليل على قوه الايه؟ يبقى لأصلبنكم في جذوع النخل لا يكفي ان تقول لأصلبنكم على جذوع النخل، بل قل لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. اهي برضو هنا ايه؟ ساعة ما تشوف فيها بقى ايه؟ امرار تيجي مثلا فيه وإلى، يقول له لا خد بالك من فيه وإلى، إلى دي غاية، في ظرفية، فلازم تشوف الغاية تنقلب ظرفية ولا ظرفية تنقلب. لما يقول وسارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة، يعني السرعة تنتهي إلى مين؟ إلى المغفرة. يبقى احنا قبل السرعة ما احناش في المغفرة، انما لما نسارع نوصل لمين؟ طب يسارعون في الخيرات، ما قالش الى الخيرات، كأنهم برضو عملهم الان خير بس حينتقل من خير لأحسن شوية. يبقى اذا قلت الى، يبقى الاولان ما كانش، وبإلى يصير، سارع الى كذا، يبقى كذا ما كانش في البال، بسرعتك وصلت الى كذا، انما سارع في كذا كانك من الاول في الخير، وبعدين هتزيد في الخير، تمشي في الخير، تمشي في الايه؟ في الخير. يسارعون في الخيرات وسارعوا الى ايه؟ الى مغفرة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة. ما هو الخبال؟ الخبال مرض عقلي ينشأ معه اختلال موازين الفكر. مش نقول فلان مخبول، سيبك منه ده مخبول، يعني بيحكم في القضايا بغير ايه؟ غير عقل كده. ما زادوكم الا خبالة. الله،